إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا في حديثنا عن المخالفات التي تقع في العقيدة من قبل بعض المسلمين، فيقوم البعض ببعض المخالفات في العقيدة التي يعتقدها ذلك المسلم. تحدثنا عن الخطأ الخامس عشر، وهو اعتقاد بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول خلق الله، ورددنا على هذا. ثم تطرقنا إلى مسألة أن العرش هو أول المخلوقات على أرجح الأقوال، ثم تحدثنا عن أن العرش خلقه الله عز وجل بيده، وتحدثنا عن عظيم خلق العرش، وتكلمنا أيضا في الخطأ السادس عشر، وهو قول القائل استجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اللي يقول يا بدوي أو يا علي أو يا رسول الله أو يقول مدد يا رسول الله وهكذا. وتحدثنا أيضا عن الخطأ السابع عشر، وهو قول بعض الناس عند الشدة يا رسول الله أو يا علي أو يا جيلاني أو يا دسوقي أو يا بدوي أو يا حسين وهكذا، فيستغيث أو يستعين بهؤلاء الأولياء وآل بيت رسول رب الأرض والسماء، بل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يستعينون به في قضاء حوائجهم، وهذا خطأ في العقيدة. الخطأ الثامن عشر، وهو الذي سنتحدث عنه اليوم بإذن الله جل وعلا، وهو قولهم مدد يا بدوي أو مدد يا حسين أو مدد يا سيدة، يقصد السيدة زينب، أو مثلا يقول مدد يا رسول الله. إذن هو بيقول مدد يعني بيطلب الإمداد من غير الله تعالى، حتى وإن طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، خاصة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يطلبون المدد من غير الله تعالى، فيقول أحدهم مدد يا بدوي أو مدد يا دسوقي أو مدد يا أولياء الله، وهذا لا يجوز أبدا، وذلك لأن المدد هو طلب المد والعون، وهما لا يطلبان إلا من الله جل وعلا، وذلك لأنه لا يقدر عليهما إلا فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويعلم الأمة من بعدهم، فيقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له وهو يعلمه ويعلم الأمة من بعده، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال إني لأحبك، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل، يقول لمعاذ بن جبل إني لأحبك، يعني أنا بحبك يا معاذ، فلا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إيه؟ أعني، يعني أنت يا رب اللي منك العون، أنت يا رب اللي منك المدد، أنت يا رب اللي تعني وتمدني وليس أحد غيرك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما حديث النبي لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو يعلمه، هو الحديث الصحيح رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال: وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى ما تقولش يا مدد يمين يا أولياء الله ولا يا دسوقي ولا يا بدوي ولا يا رسول الله ولا ما تقولش مدد يا أي حد أبدا غير الله. الله عز وجل قال في القرآن: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء منين؟ من عطاء ربك. يبقى المدد جاي منين؟ من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى حينما يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وقال عن العون سبحانه وتعالى عن مسألة العون الإعانة يعني المساعدة، يعين الإنسان على قضاء الشيء وفعل الشيء، قال سبحانه في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى أنا بستغرب دلوقتي للناس اللي بيصلوا، يصلي ويقرأ الفاتحة ويقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك إيه نستعين، يعني أنا بستعين بك أنت يا رب، ويروح يستعين بالبدو والدسوق. طب تيجي ازاي؟ طب يا ابني انت كنت بتصلي ازاي بقى؟ يبقى انت ما كنتش جاي بتصلي، ده انت كنت جاي كاني روبوت، انسان آلي، جهاز، ماكينه جايه شغاله ما هيش فاهمه هي بتقول ايه. لا، ما انت، انا عايز اسال سؤال يا جماعه، لو واحد قرأ الفاتحه في الصلاه ولم يقرأ اي سوره تانية، صلاته صحيحه ولا غير صحيحه؟ صحيح. طب واحد قرأ المصحف كله في الصلاة وما قرأش سورة الفاتحة بس، ده سورة واحدة بس اللي مش هيقراها، صلاته ايه؟ باطلة. يبقى الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بيها، ده ركن. اسأل نفسك يا ترى ليه الفاتحة؟ فيها ايه يعني الفاتحة دي؟ صح؟ ما انت تقول أكيد الفاتحة دي فيها حاجة مخلية إن الصلاة تبطل لو صليت الصلاة بدون الفاتحة. اتضح بقى ان الكتب السماوية كلها والشرائع المنزلة على الانبياء والمرسلين من لدن ادم عليه السلام بصحف موسى وصحف ابراهيم وتوراة وانجيل وزبور وقرآن، كل ده باحكامه الشرعية بكل ما فيه اتجمع في القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم حوى مجموع الكتب دي كلها، مفهوم؟ يعني كل الكتب السماوية المنزلة بما فيهم صحف إبراهيم وصحف موسى وهكذا وصحف شيس عليه السلام إلى غير ذلك، وكل نبي من الأنبياء كان عنده صحف. نعم، منها؟ أيوة، صحف سيدنا إبراهيم. لا، مش موجودة دلوقتي. أيوة، في صحف موسى وفي صحف إبراهيم عليه السلام. افتكرت الآية؟ ذكرني بالآية كده. أيوة، صحف إبراهيم وموسى، أهي الآية أهي. يبقى إذن سيدنا إبراهيم كان عنده صحف، نزلت عليه صحف. سيدنا موسى نزلت عليه صحف. شيس عليه السلام، كل نبي من الأنبياء كان معاه إيه؟ صحف. طيب، هذه الصحف كلها جمعت كل ما فيها من أحكام في أربع كتب فقط: زبور، توراة، إنجيل، قرآن. وتجمع كل اللي في الأربع كتب السماوية دول في كتاب واحد بس هو القرآن الكريم. وتجمع القرآن الكريم كل ما يحتويه من أحكامه وغيره اتجمع في سورة واحدة، سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة اتجمعت كلها واتلخصت في آية واحدة: إياك نعبد وإياك نستعين. عشان كده في كتاب للهروي، كتاب اسمه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فاهمني؟ كتاب من عدة مجلدات لشرح بس الآية دي، وده اتكلم فيها ابن القيم رحمة الله الآية دي بس، لأن الآية دي هي الدين كله. الآية دي إياك نعبد وإياك نستعين. أنا بقى بستعجب دلوقتي على كتير من الناس اللي بيصلي وعارف ان صلاته تبقى باطله لو ما قراش الفاتحه، وبيقرا سوره الفاتحه وبيقرا فيها اياك نعبد واياك نستعين. يعني انا بستعين بس بمين؟ بالله. طب رايح يستعين بغير الله ازاي فيما لا يقدر عليه الا الله؟ خلي بالك انا اتكلمت في المساله دي اللقاء الماضي، قلت انا ينفع ان انا لما اكون مريض اروح استعين بالطبيب، اقول له الحقني انا مريض تعبان عالجني، فيكشف عليا ويبدا يشخص المرض ويبدا يحدد العلاج ويبدا يديني العلاج. هل انا لما استعنت بالطبيب في مساله علاج المرض هل انا اشركت بالله او ده طعن في العقيده؟ لا ابدا. ليه؟ لان الطبيب يقدر على هذا، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ده، قال ما انزل الله من داء الا وانزل معه دواء فتداووا عباد الله. دي نقطه. النقطه الثانيه ان ما دمت انا بستعين بواحد يستطيع فعل هذا الشيء فلا باس، ودليله من القران لما استعان سيدنا موسى باخيه ابراهيم باخيه هارون، ده طلب الاستعانه من مين؟ من ربنا. قال له يا رب انا عايز اخويا يبقى معايا، ادينا اخويا يساعدني. ربنا قال له ايه؟ قال له لا انت اشركت بالله؟ لا ابدا. قال له خد اخوك معاك اهو، صح كده؟ يبقى اذا هذه الاستعانه ما فيهاش طعن في العقيده. ليه؟ لان العله افصح مني لسانا. سيدنا هارون افصح من سيدنا موسى لسانا، يعرف يتكلم كويس، فاهم ازاي؟ هادئ. من طبع سيدنا هارون انه كان هادئ عن سيدنا موسى. سيدنا موسى كان قوي وشديد في الحق. شوف انت سيدنا، مع فرق في المقارنه طبعا، سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب. ايه الموضوع؟ الاثنين صحابه، والاثنين من كبار الصحابه، والاثنين من اوائل الصحابه، الاثنين من عظماء الصحابه، والاثنين من مقدمين في الصحابه، وكل شيء فيهم دايما كده. ابو بكر بعديه مباشره عمر، حتى في الخلافه ابو بكر مات جه بعديه عمر وهكذا. لكن دوما في بعض المسائل تبص تلاقي سيدنا عمر يتكلم فيها بشده، سيدنا ابو بكر يتكلم فيها بايه؟ بلين. بس ده مش معنى ان سيدنا ابو بكر اضعف من سيدنا عمر، لا، ده سيدنا ابو بكر اقوى من سيدنا عمر. يعني مثلا هدي مثال واحد، مثال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، جه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه نزع سيفه وقال لو ان احدا قال ان محمدا قد مات لقسمته بسيفي هذا. اي حد هيقول اسمعه بس يقول محمد مات هقسمه نصين. خلي بالك، وحلف قال والله. امال راح فين النبي؟ قال انما ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى وسوف يعود. زي ما رجع موسى القوم، لما سيدنا موسى لما ربنا قال له ما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال عجلت اليك ربي لطرد، لما راح يستلم الالواح من الله عز وجل عشان يجيب فيها المنهج اللي هيمشي عليه بني اسرائيل. فهم جه السامري خرج عجل جسد له خوار، قال لهم ده موسى راح يقابل ربه ونسي ان ربه هنا وصنع لهم العجل. ففجاه لما رجع موسى عليه السلام حطم العجل والقاه في اليم. فسيدنا عمر قال يبقى اكيد محمد راح برضه لميقات ربه وهيرجع ثاني. سيدنا عمر قال له على رسلك ايها الحالف. انت بتحلف ليه؟ سيدنا ابو بكر بيقول لسيدنا عمر، بيقول له على رسلك، تمهل بتحلف ليه انك تقطع الناس وتموتهم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وهو ميت، ثم خرج للناس وقف على المنبر وقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سيدنا عمر قال كأني أول مرة أسمع الآية دي. دي آية دي في المصحف. سيدنا عمر قال أول مرة في حياتي كأني بسمع الآية، مع انه هو حفظها. سيدنا ابو بكر ما جابش حاجه من عنده، ده كل اللي قاله ايه؟ قام قرأ آية واحدة بس من القرآن، أدي اللي عمل. فدي قوة من سيدنا أبو بكر في إن هو تماسك. سيدنا بقى هارون عنده لباقة في الحديث، وسيدنا موسى عنده لباقة في الحديث، بس سيدنا موسى شديد في الحق، سيدنا هارون شديد في الحق ولكن هادئ، مفهوم؟ فخلاص الكلام، لما سيدنا موسى طلب من ربنا انه يستعين بسيدنا هارون، هل ده طعن في عقيدة سيدنا موسى؟ ابدا. هل ربنا نهى عن ده؟ ابدا. ده قال له خده اهو اخوك معاك اهو. نعم، بل وقال سبحانه اني معكما اسمع وارى الى اخر الايات اللي وردت في مسألة القصة بتاعت هارون وموسى عليهما السلام. فالمقصود اذا كان الانسان هيستعين بانسان، وهذا الانسان اللي انت هتستعين به يستطيع انه يقضي لك الشيء اللي انت طلبته منه وفي مقدوره وسعه، فهذا لا يطعن في العقيدة. لكن انت لو طلبت شيء من انسان لا يقدر عليه، وهذا الشيء لا يقدر عليه الا الله، هنا بقى ده طعن في العقيدة. مفهوم؟ يعني مثلا مين الرازق الرزاق؟ الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش تروح لواحد من البشر تقول له ارزقني، صح؟ لما تقول يا رازق يا رزاق ارزقني، معايا ولا لا؟ وهكذا. من الاخطاء ايضا في العقيدة الخطأ التاسع عشر، وهو التمسح بالقبور والتبرك بها. التمسح بالقبور والتبرك بها. اتفضل. سؤال جميل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايوه فاهم فاهم. واحد انت بتقول، مفهوم، انت بتقول لي دلوقتي هو واحد عارف حافظ سورة الفاتحة، وعارف ان الصلاة تبقى باطلة لو لم يقرأ الفاتحة، وصلى مثلا، مثلا ندي مثال، صلاة الظهر الركعة الاولى دخل فيما تيسر له من القرآن ونسي قراءة الفاتحة في الركعة الاولى، ثم ركع وسجد وقام للركعة الثانية ولم يتذكر انه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الاولى، فقرأ الفاتحة في الركعة الثانية والثالثة والرابعة ثم ختم الصلاة وهو ناسي ولم يعلم أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، حكم صلاته إيه؟ صحيحة. ليه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن إيه؟ إن نسينا أو أخطأنا. في نهاية الآيات دي ربنا سبحانه وتعالى لما الصحابة قالوها قال قد فعلت. خلاص؟ ايضا قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يحتلم، وهكذا. فمع غياب العقل يرفع التكليف، دي قاعدة شرعية، اتفقنا في كده؟ ده الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني نفترض هو بقى ما قرأش الفاتحة في الركعة الاولى، لكن بعد ما ركع وسجد وقام للركعة الثانية وهو بيقرأ الفاتحة بقى في الركعة الثانية من صلاة الظهر، تذكر وتيقن وتأكد ان هو ما قرأش الفاتحة في الركعة الاولى، يقوم الركعة الثانية دي يحسبها هي الاولى، معايا؟ يحسب الركعة الثانية على انها ايه؟ الاولى. فهيبقى للي شايفه من بعيد هيقول لك ده صلى كام ركعة الظهر؟ خمسة، لكن هو في الحقيقة صلى كام؟ أربعة. في الحالة دي بقى بعد ما يسلم يسجد سجدتين للسهو ويسلم، يبقى سجود السهو بعد السلام. ليه بعد السلام؟ لأنه أتى بحركات زائدة في الصلاة فلا يزيد سجدتين السهو جوه الصلاة كمان. معايا؟ ودايما خدها قاعدة، كل ما كان في زيادة في الصلاة يبقى سجود السهو بعد السلام، كل ما كان في نقص في الصلاة يبقى سجود السهو داخل الصلاة قبل السلام. في نفس الركعة ماشي. واحد مثلا نسي انه قرأ الفاتحة كويس كويس، واحد نسي ان هو قرأ الفاتحة في الركعة الاولى بعدين دخل مباشرة فيما تيسر له من القرآن، واثناء قراءته لآيات القرآن تذكر ان هو لم يقرأ الفاتحة، هو لسه ما ركعش ولا سجدش، ده لسه في نفس الركعة، يعمل ايه بقى؟ يقرأ الفاتحة. يقرأ ليه؟ لان الفاتحة ركن، ركن من اركان الصلاة، لا تصح الصلاة ولا تصح الركعة الا بها، لا تصح الركعة الا بهذه الفاتحة. كنت عايز تسأل على شيء يا شيخ محمد؟ ها؟ جاوبت قبل ما تسأل؟ طب كويس، عشان كده كنت بقول لك انتظر شوية. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم وجزاكم خير. يبقى الخطأ التاسع عشر من أخطاء بتقع في عقيدة المسلم التمسح بالقبور والتبرك بها، بل من البدع التي انتشرت في هذا الزمان ذهاب بعض الناس إلى قبور الأولياء والصالحين للتمسح بها والتبرك بها، وهذا لا يجوز أبدا، لأنه تأليه يعني تحويل صاحب القبر إلى إله يعبد يعظم، فهذا تأليه لصاحب القبر، وذلك لاعتقاد من يفعل ذلك أن صاحب القبر ينفع أو يضر من دون الله جل وعلا، فهذا كافر بالله لا محالة مسلم. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع في مثل ذلك، بل وأدنى من ذلك، يعني حتى في أقل من ذلك، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي بسند صحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني لسه الصحابة كانوا لسه خارجين من الكفر وداخلين في الايه؟ في الإسلام، وهم ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إذا المشركين لهم سدرة، سدرة يعني شجرة كبيرة، المشركين في شجرة كانوا بيعلقوا عليها السيوف بتاعتهم، ليه؟ عشان ياخدوا منها البركة قبل ما يحاربوا فينتصروا في الحرب. ما أقول لك على حاجة، أنت عارف الكرافات، الكرافات اللي بتتلبس دي تحت البدلة دي أصلها إيه؟ أصلها حاجة تشبه كده، على ما أذكر يعني إن كان الإنجليز والفرنسيين في حرب، حرب دارت ما بين الإنجليز والفرنسيين، فالمهم الإنجليز كانوا بيلبسوا رباط على العنق، رباط كده اسود يشبه الكرافات كده، فكانوا كل ما يحاربوا الفرنسيين ينتصروا عليهم، فقالوا ايه ده، يمكن هما بينتصروا علينا بسبب الرباط اللي بيحطوه على رقبتهم دوت، ما هما بيعتقدوا ان دي تميمة او شيء يعني، هما ظنوا كده، فراحوا عملوا الكرافات ولبسوها ودخلوا الحرب انتصروا عليهم، فمن ساعتها طلعت الموضة بتاعت الكرافات تتلبس. هي كده، هي بتحصل حاجات كثيرة كده تبقى اساسها عياذا بالله حاجات شركية والناس بتتداولها كده، ما مش عيد الحب لسه كنا متكلمين عنه قريب، قلنا الناس بدأت تتكلم في عيد الحب في شهر 2 فبراير، قلنا بدأت الناس تمشي في الشارع تلاقي الناس كلها احمر في احمر، فاهم ايه الموضوع؟ يقول لك فالنتاين، انتوا عارفين ايه هو فالنتاين؟ ده احتفال بقصيص نصراني كان دخل ناس من الرومان في النصرانية، او على حسب الروايات المختلفة، او كانت حب بنت الرجل السجان اللي كان قائم على حراسة السجن اللي هو فيه، او ايا كانت القضية، المهم ان فالنتاين دي طلعت ايه؟ شيء ما لهاش علاقة خالص بالاسلام، وهكذا. ففي احداث كتيرة للأسف، وده كل دوت برضه من المخالفات اللي بتقع في العقيدة، يعني تفتكرش ان انا لما بحكي ده احنا بنخرج عن الموضوع، لا، كل ده برضه. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث واقد أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني علقوا الأسلحة عليها، يقال لها ذات أنواط. اسم الشجرة دي اسمها ايه؟ ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا، مروا بشجرة، فقالوا بقى للنبي ايه بقى؟ فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اعمل لنا ذات أنواط زي ما هم ليهم ايه؟ ذات أنواط، احنا نعلق على الأسلحة بتاعتنا زي ما هم بيعلقوا الأسلحة بتاعتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. يعني إيه السنن؟ يعني التاريخ بيعيد نفسه، التاريخ إيه؟ بيعيد نفسه، بس مع اختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فهمني؟ يعني نفس الحكاية بالضبط ايه؟ عشان كده برضو نفس الحكاية. والله روح عند الناس اللي بيطوفوا بالأضرحة والقبور قل له: انت بتطوف بيها ليه؟ يقول لك: ده دول أولياء الله الصالحين. قل له: يعني ايه يعني؟ يقول لك: يا عم ده دول قريبين من ربنا اكتر مننا، احنا ناس بتوع معاصي وذنوب. تقول له: يعني انت بتعمل ايه؟ يقول لك: بس احنا بنستشفع بيهم عند ربنا، يعني هم دول اللي يقربونا لربنا. المشركين في القران ربنا سجل عليهم ده في القران: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. برضو الناس اللي بيشوفوا بالقبور لو قلت لهم: من اللي خلق السماوات والارض؟ يقول لك: ايه؟ الله. نفس كلام المشركين اهو. طب ليه بتطوف بيهم؟ يقول لك: علشان دول ناس آل البيت، وألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ودول برضو ليهم صلة بربنا أكتر مننا، وإحنا ناس أصحاب معاصي وذنوب، إحنا الدعوة عندهم مستجابة، ده هم ناس صالحين، ده هم كذا هم كذا. والمشركين قالوا إيه؟ قديما على عهد النبي: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بس هم دول ناس صالحين بيقربونا من ربنا. قالوا ده على الأصنام، قالوا ده برضو على الأموات. نعم. تحب أنا بقى أقول لك أنت عايز تقول إيه؟ حاضر. أبدا والله مش علمت الغيب ولا حاجة، بس بخبرتي واحتكاكي بالناس فهمت الناس عايزة تقول إيه من قبل ما تقوله. هقول لك انت عايز تقول ايه. لا وممكن انا اشيل عليك شبهه كمان. بص يعني هجيب لك ادله ضدي هساعدك كمان. انت تقول لي ايه؟ طب ما هو دي مش دي اماكن، مش دي مساجد وبيوت الله في الارض هي المساجد، والمساجد اماكن طاهره ونظيفه، ودول ناس من اولياء الله الصالحين. خد بقى الحته دي. وكمان في القرآن يا شيخ فتحي ربنا قال عن سيدنا زكريا لما راح للسيدة مريم، وهي لما لقى عندها طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف، وهي امرأة صالحة وبتدعو ربها وبتصلي في المكان بتاعها بتتعبد في المحراب، هنالك دعا زكريا ربه. هنالك يعني في المكان ده، يبقى المكان ده بركة، او في الزمان ده يعني في الوقت ده عندما رأى هذا في لحظتها يعني. ماشي ماشي، ولكن هنالك اقرب. ايوه انا فاهم، ما هي ممكن تدل على الزمان والمكان لكن اقرب منها المكان. لا شوف ده انا بسيرك بقى الشبهة اكتر اهو. خلاص. لا فانت بقى بتقول لي ايه ده؟ هنا يبقى معنى كده ان دعوته بعدين ربنا ايه بشره بيحيى في ساعتها وهو قائم ايه يصلي في المحراب. ده لسه يصلي، مش يعني بيتعبد، لا يصلي يعني يدعو، لان الصلاة في اللغة العربية معناها الدعاء. يعني وهو لسه رافع ايده بيدعي بيقول: يا رب اديني ولد، رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم اكن بدعائك رب شقية. قال له: خد ولد اهو، يلا خد يحيى، لم نجعل له من قبل سمي. حاجة جديدة كمان. خلاص. ركز معايا. فانت تقول الله ده دعا ربنا في مكان طاهر او مكان كويس، هنالك دعا زكريا ربه فاستجيب له. طب ما انا بقى بروح هناك عشان ادعي ربنا في مكان طاهر كويس اهو، اقول لك طب ما هو ربنا قفل القضيه دي وقال لي بقى واذا سالك عبادي عني فاني قريب. قريب فين بقى؟ في اي مكان، اي مكان ان شاء الله، في بيتك ان شاء الله، في اي مكان. لا ننكر، لا ننكر ان الاماكن ماشي، يعني الاماكن المقدسه زي الكعبه والمسجد الاقصى والمسجد النبوي، الاماكن المباركه دي مثلا زي المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، حتى حواليه في بركه، ما قلناش حاجه. دي كلها لان في عندنا ورود ادله شرعيه فيها، لكن هل عندنا ورود ادله شرعيه في ان اللي يدعي في المساجد دي دعوته تستجاب؟ لا، ده بالعكس، ده ورد النهي عن ذلك، عن ان الواحد يذهب لهذه الاماكن. فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. معايا؟ ثم ربنا سبحانه وتعالى قال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. والاصل ان المسجد لله فتدعي الله بس فقط. بعدين كلمة وأن المساجد لله، يبقى المسجد لله ما ينفعش ان الأرضية دي كلها لمين؟ لله. لما اجي اشيل منها جزء واعمل منه ضريح او قبر، يبقى الجزء ده اتشال من أرضية المسجد ولا لا؟ اتشالت منه، ما بقتش دي مسجد لانك مش تقدر تسجد عليها. يبقى انت دلوقتي خليتها بقى مسجد لله ولا اقتطعت جزء من المسجد بتاع الله؟ معايا؟ المهم من الأخطاء أيضا الطواف بغير الكعبة. الطواف بغير الكعبة، هتقول لي إيه ده؟ هو في ناس بتطوف بحاجة غير الكعبة؟ أيوة، في الأضرحة والمقامات والقباب بيدوروا حواليها 7 لفات كأنه بيدور حوالين الكعبة. فمن المعلوم أن الطواف لا يكون إلا بالكعبة، وذلك لأن الطواف عبادة من العبادات التي يجب ألا تصرف إلا لله جل وعلا. ولقد جاء الأمر من الله جل وعلا أن نطوف بالكعبة، فقال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى ربنا قال يطوفوا بإيه؟ بالبيت العتيق، ولا قال يطوفوا بالقبر الفلاني؟ ربنا قال بالبيت العتيق، يبقى اتقفل الباب، يبقى هو الطواف بالبيت العتيق فقط وليس بقبر فلان ولا قبر علان، حتى ولو كان القبر ده قبر النبي العدنان عليه افضل الصلاه والسلام. انا بقول مثلا يعني اذا كان ما ينفعش الطواف حوالين قبر النبي، هيبقى ينفع حوالين اللي هو اقل من النبي منزله؟ ابدا. ما الحمد لله على ان جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقائمين على المسألة دي بيمنعوا الناس الجهال اللي هما بيعملوا ده. مفهوم؟ مفهوم. أنا بس عايز أوصل نقطة إيه؟ يعني إذا كان النبي نفسه لو قبره ظاهر ممنوع إن إحنا نطوف بيه، أبقى أطوف أنا أسيب بقى النبي وأروح أطوف اللي هو أقل منه؟ لا. ومع ذلك نجد أن بعض الناس يطوفون بقبور الأولياء، ولا نستطيع أن نشهد لأحد بأنه من الأولياء إلا بنص صريح من الكتاب أو بنص صحيح من سنة سيد الأتقياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ما تجيش تقول لي أصل الدسوقي ده من أولياء الله الصالحين، ولا البدوي من أولياء الله الصالحين، أقول لك جبتها منين؟ أسألك سؤال، قرأت عنه إيه في التاريخ؟ السيد البدوي، أنا عايزك تروح النهارده تقرأ في التاريخ عن مين هو السيد البدوي، عشان تعرف بقى هل ده فعلا من الأولياء ولا مش من الأولياء. بس لو قرأت، عارف، لو قرأت في التاريخ هتصعق. أنا عارف اللي شعره أسود هيجيلي في المحاضرة الجاية شعره أبيض من مين هو البدوي ده اللي الناس مخيولة بيه. هتقرأ العجب. اقرأ، اقرأ كتاب الطبقات الكبرى للشعراني، اقرا كتاب البدايه والنهايه لابن كثير. عارف بعض كتب التاريخ زي ابن كثير مثلا، كتاب البدايه والنهايه لو انها جاب كل سنة ويقول لك السنة دي مين مات فيها ومين اتولد فيها وحصل ايه، جايب الموضوع من البداية من قبل الكون ما يخلق لحد النهاية لحد الجنة والنار، وجايب الاحداث كلها قصة الصحابة وحياة التتار والمغول والصليبيين كله تاريخ، كتاب تاريخ كامل 14 مجلد. عارف لما تقرأ فيه وتيجي للسنة بقى اللي اتولد فيها البدوي ده ما تلاقيش مكتوبة، يعني تلاقيه مكتوبة بس مش مكتوب اسمه ولا مذكور، او ذكر اسمه كده لكن مفيش كلام عنه. عارف ليه؟ بعض العلماء قال نترفع عن ان نذكره في كتبنا. شفت بقى لدرجة ايه؟ متخيل؟ اتفضل. للأسف ما مش شرط حافظ القرآن، ما رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. انا عايز اقول لك ليه، الناس اللي حوالينه اللي حوالين القبور دي بيقعدوا، بص ايوه انت قلتها، ما انا كنت ده اللي عايز اقوله، خلاصه الكلام انت قلتها، هؤلاء هم المنتفعون، منتفعين بالفلوس اللي بتيجي والصدقات والنذور والحاجات دي. فلازم بالظبط زي السدنه بتوع الاصنام ايام قريش، كان في خدام كده على الاصنام ومعاهم الازلام، ولما يجي واحد مثلا يعمل ذنب يقول له تعالى اذبح مثلا ذبيحة ابل ولا حاجة ولا ناقر للإله عشان الإله يرضى عنك، وبعد ما يمشي يأكل هو الناقة، أخذ الناقة وشرخ، هي دي، أو أكل الناقة وشرخ. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاصة الكلام، نجد أن بعض الناس يطوفون بقبور الأولياء يلتمسون بذلك البركة من الأموات، فنقول لهؤلاء إن من طاف بقبر ولي أو نبي فقد وضع تلك العبادة، اللي هي عبادة إيه؟ عبادة الطواف، فقد وضعها في غير موضعها وابتدع في دين الله ما ليس منه، لأن الأصل في الطواف يكون فين؟ حول الإيه؟ حول الكعبة، وليطوفوا بالبيت العتيق، يبقى الطواف أصل من يكون حوالين البيت العتيق، ما يكونش حول أي شيء آخر غير البيت العتيق. ووقع في نوع من أنواع الشرك من يقوم بالطواف حول هذه القبور والقباب والأضرحة، وذلك لأن الطواف بغير الكعبة بنية التعظيم شرك برب العالمين، فليحذر كل مسلم من الوقوع في مثل هذا. الخطأ 21، زيارة الأموات للتبرك بهم والاستعانة بهم، للتبرك بهم والاستعانة بهم. فبعض الناس يذهبون إلى القبور للتبرك بأصحابها الذين دفنوا فيها ولا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولا. يعني أنا عايز أسأل سؤال، نضرب مثال واقعي كده، تخيل مثلا انت رحت تزور جدك الذي توفي في قبره، رحت تزور القبر بتاعه، رحت تزوره تدعو له، تدعي له باشتراء الفاتحة، تدعي له، لانه مفيش دليل صحيح عن مسألة ان قراءة الفاتحة الكلام ده ما حصلش، لا اللي وارد في الشرع ان تدعو للميت. المهم فانت ذهبت لجدك مثلا تدعو له في قبره وتزور المقابر علشان يبقى فيه ترقيق للقلوب، لما تشوف بقى مسألة القبور وان انت هتموت في يوم من الايام وتتحول الى تراب وتطأ بالاقدام. ما انا عايز اقول لك حاجة، هقول لك على حاجة، يعني انا عندي في البيت، انا عندي ثلاجة مبرد مياه بحط فيه المياه ساقعة، اللي بحط فيها بحفظ فيها الاطعمة كويس، بس انا بحب اشرب من القلة، القلة اللي معمولة من الفخار. اشتريت قلة، والله العظيم انا ماسك القلة، انا الكلام ده حتى ما قلتوش لزوجتي، انا مسكت القلة. ما هي سمعاني دلوقتي. لا ما قصدش، انا لسه اول مرة هقوله. انا وانا ماسك القلة اشرب، فضلت ماسكها كده وافكر، ورحت قايل يا ترى انت فيكي كام واحد ميت، فاهمني؟ ما هي مصنوعة منين دي؟ من الطمي، من التراب. كام واحد، مش احنا لما بنموت بتحول لتراب؟ يا ترى دي متجمعة من كام واحد؟ وفي الاخر انا اشرب منها، وهيجي يوم اموت وهبقى تراب، والله اعلم هروح فين بعد كده. ده الجسد التراب، اما الروح فان شاء الله نسأل الله تعالى ان احنا نبقى في الجنة، يعني ان شاء الله بغير حساب ولا سبقة عذاب. قل امين من قلبك. المهم برضو لما تفكر فيها مسألة عجيبة قوي، يعني تتفكر كده تقول شوية تراب رجل خدهم من الأرض صنع منهم حجرين، حجرين خلاص، واحد من، وبعدين اتباع الحجر ده واتباع الحجر ده، واحد اشترى الحجر دوت مع مجموعة أحجار بنى بيها مسجد، وواحد اشترى الحجر ده مع مجموعة أحجار بنى بها دورة مياه. وفي الآخر هي جاية من تراب كم إنسان قبل كده؟ يا ترى بقى اللي اتحط في دورة المياه ده كان مين؟ واللي اتحط في بنى فيه مسجد ده كان مين؟ المهم زيارة الأموات للتبرك بهم والاستعانة بهم هذا خطأ في عقيدة المسلم الذي يفعلها بعض الناس. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: نصيحتنا لهؤلاء وأمثالهم أن يرجع الإنسان إلى عقله وتفكيره، فهذه القبور التي يزعم أن فيها أولياء تحتاج إلى أولا إثبات أنها قبور، إذ قد يوضع شيء يشبه القبر ويقال هذا قبر فلان، كما حدث ذلك مع أنه ليس بقبر. يعني أحيانا بعض الناس تظن أن ده قبر لكن هو في الحقيقة مش قبر. مثلا واحد يمشي في الشارع وجد مثلا شوية تراب محطوطين على الأرض وعليهم حجر او عليهم خشبة، قطعة خشب، فيظن ان فيه هنا ايه؟ انسان مدفون، فيبني عليه قبر، يقول لك علشان الناس ما تقطقوش بالاقدام. خلاص تمر الايام والسنين ويموت الرجل ده، يجي ناس تلاقي قبر في وسط الطريق في وسط الشارع، يقولوا اكيد ده مش قبر انسان عادي، لان لو قبر انسان عادي كان دفن في مقابر الناس العادية، إنما ده أكيد قبر إنسان مميز، ده أكيد ولي من أولياء الله، فيقوموا عاملين عليه جامع وضريح ويطوفوا بيه، وفي النهاية ما كانش في حد مدفون أصلا. مثلا ده مثال. مثال الثاني: إذا ثبت أنها قبور فإنه يحتاج إلى إثبات أن هؤلاء المقبورين كانوا أولياء لله رب العالمين. فين الدليل على إن اللي مقبور ده ولي من أولياء الله؟ ما ياما الناس بتقول ما أنا قلت لك، يعني الحسين رضي الله عنه وارضاه ما هو ولي من أولياء الله، بس هل الحسين مدفون في القبر ده؟ ما حصلش، ولا رأسه حتى، زي ما بيقولوا إن رأس الحسين مدفون. اقرأ بقى كتاب رأس الحسين لشيخ الإسلام ابن تيمية، واقرأ كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي في الجزء الأخير من الكتاب، اقرأ المعركة اللي دارت بين الحسين رضي الله عنه وارضاه في كربلاء، وشوف لما قطعت رأسه إلا حصل، أين ذهب بالرأس وأين ذهب بالجسد. اقرأ كتب التاريخ اقرأ كتاب التاريخ للطبري، اقرأ البداية والنهاية لابن كثير، اقرأ كل ما اقرأ كل كتب التاريخ، هتكتشف ان راس الحسين مش في القاهرة، مش في مصر اصلا. مهم، لاننا ما ندري هل كل المقبورين في هذه القبور هل هم فعلا اولياء من اولياء الله الصالحين، ام ان هناك منهم قساوسة ونصارى مدفونين ويظنهم الناس انهم من اولياء الله الصالحين، بل وهناك حيوانات مدفونة بنيت عليها قبور ظنها الناس اولياء من اولياء الله الصالحين، ولو فرضنا انها فيها اولياء الله الصالحين فهذا شرك برب العالمين ان يطاف بهذه القبور. ثالثا، اذا ثبت انهم من اولياء الله فانهم لا يزارون من اجل التبرك بزيارتهم او دعائهم او الاستغاثه بهم او الاستعانه بهم، وانما يزارون كما يزار غيرهم للعبره والدعاء لهم فقط. يعني انت بتزورهم مش عشان بركه، لا بتزورهم عشان تدعي لهم، وعلى يعني هم اللي محتاجين منك انت الدعاء. يا اخي انت فاهم يعني ايه لما انا بقول لك محمد رسول الله بتقول لي ايه؟ صلى الله عليه وسلم، انت فاهم يعني ايه كلمه صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم يعني اللهم صل على محمد، يعني اللهم ارحم محمد، اللهم اذكر محمد واثني عليه في الملأ الاعلى، اللهم زد في حسناته. هو ده معنى كلمه اللهم صل على محمد. يعني انت بتدعي لسيدك وسيد اللي خلفوك اللي هو النبي، انت بتدعي له، تقوم رايح لواحد اقل من النبي ينفعك بايه؟ يبقى الناس بتقول صلى الله عليه وسلم، مش فاهمه، انا مش فاهمه معنى كلمه صلى الله عليه وسلم ايه؟ فهمتني؟ في قول الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، الله بيصلي على النبي يعني ايه؟ يعني يثني عليه ثناء حسنا في الملأ الاعلى وفي السماوات والارض ويذكره بكل خير، والملائكه بتصلي عليه يعني ايه؟ يعني بتدعو بالاستجابه الدعاء. انهي دعاء؟ اللي بيدعيه العبد البشر، صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني انت بتدعي له، يعني بتقول اللهم صل عليه، يعني اللهم اغفر له، اللهم زد في حسناته، اللهم اعلي من مكانته، وهكذا. فانت بتدعي والملائكه بتامن وربنا بيعلي من مكانه. شفت بقى؟ صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، يعني اللي يصلي علي خلاص بالمعنى اللي ذكرناه، صلى الله عليه بها عشرة يعني ربنا يذكره في السماوات والأرض. آه خلاص تنال الأجر والثواب، ما حتى لو ما كنتش تعرف معنى الصلاة إيه، بس ما دمت امتثلت الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال وإن تطيعوه تهتدوا، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وغيرها من الآيات الكثيرة. يبقى أنت مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك اعمل كذا تعمل من غير تفكير. وده الفرق بقى بين المحب وغير المحب، إن المحب ينفذ أمر محبوبه من غير ما يناقش ولا يجادله. ده الفرق بين إن المحب لمن يحب مطيعه، صح؟ تقول لي أنا بحب فلان، دليل حبك ليه إن أول ما يأمرك بأمر ما تقولوش إزاي، ما تقولوش اقنعني، ما تقولوش فهمني، لا تقول له أنت أمرت وأنا بحبك أطيع ونفذ، ده دليل حب. فإذا ثبت أنهم من أولياء الله فإنهم لا يزارون من أجل التبرك بزيارتهم أو دعائهم أو الاستغاثة بهم أو الاستعانة بهم، وإنما يزارون كما يزار غيرهم للعبرة والدعاء لهم فقط، على أنه إن كان في زيارتهم فتنة أو خوف فتنة بالغلو فيهم فإنه لا تجوز زيارتهم دفعا للمحذور ودرءا للمفسدة. فأنت أيها الإنسان حكم عقلك في هذه الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها، لابد أن تتحقق، ألا وهي ثبوت القبر، يعني فعلا يكون ده قبر حقيقي، ما يكونش أي شكل تاني غير قبر، ويكون ده فعلا قبر وتحتي ميت. ثانيا ثبوت أنه ولي، يكون فعلا ولي من أولياء الله. ثالثا تكون الزيارة لأجل الدعاء لهم وليس التبرك بهم، فهم في حاجة إلى الدعاء مهما كانوا، فهم لا ينفعون ولا يضرون. ثم إننا قلنا إن زيارتهم من أجل الدعاء لهم جائزة ما لم تستلزم محظورا، أما من زارهم ونظر لهم وذبح لهم أو استغاث بهم فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، يكون صاحبه به كافرا مخلدا في النار. أيضا بقول لك اوعى تروح تزور الحسين في المسجد بتاع الحسين، ولا السيدة في المسجد بتاع السيدة، ولا تزور أي حد من أولياء الله الصالحين في المساجد اللي فيها القبور بتاعتهم. هتقول لي ليه؟ أقول لك أولا لأن ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يبقى المسجد تكون رايح لله. ثانيا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فأنت كده شديت الرحال لمسجد غير الثلاثة، يبقى ده الخطأ الثاني. الخطأ الثالث أنك أنت بتروح رايح ليه؟ عشان تدعي ربنا. لما تدعي ربنا في أي مكان، الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ النبي ما ردش، ربنا اللي جاوب، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب فين؟ في أي مكان هم فيه، مش محتاج أن هم يقولي. دي الخطأ الثالث أو السبب الثالث. الرابع أن لما تذهب في مسجد من دول في قبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فأنت رايح ليه؟ الخامس أنك لما تروح في المكان ده يبقى بتكتر عدد الناس اللي هم مخالفين للشرع، فلما يجي واحد ينظر للعدد اللي بيطوف حوالين القبور او اللي في المسجد اللي فيه قبر يلاقي العدد ايه كبير، فيظن ان الناس دي كلها على حق فيفتتن. ده السادس. السابع ان انت لما تروح هتروح ليه؟ عشان تدعي لهم ولا هم اللي يدعوا لك؟ الميتين هتقول الميت ما بيدعيش، ده عشان انا اللي ادعي له. اقول لك طب وانت تدعي له؟ طب ما تدعي له وانت في بيتكم، ولا الدعوه مش هتستجاب؟ هتستجاب. السابع ولا الثامن، المهم ايا كان العدد، لما انت تروح هناك وتلاقي واحد بيطوف حوالين القبر سبع اشواط زي الكعبه، ده منكر ومخالف للشرع ولا لا؟ طب انت شفته بعينيك، مامور ان انت تزيل المنكر ده. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طب هتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في مسجد في ضريح وكل الناس هناك بتعظم الضريح دوت، وانت تقول لهم انت كده مشرك لما تطوف حوالين القبر وزي ما بتطوف حوالين الكعبة هيبنوا لك قبر تاني جنبيه، مش هتطلع من المسجد سليم، هيقتلوك، هيقول لك انت بتكفرنا، ده انت كافر. ثم هتلاقي امرأة تستغيث بالميت تقول له يا بدوي ما بخلفش عايز اخلف، يا تسوقي مثلا جوزي خسر في التجارة وسعله تجارته، يا حسين اعمل كذا، يا سيدة اعملي كذا. يبقى استغاثة واستعانة بغير الله دي ألفاظ شركية بالله، تقف وتسمعها وتسكت ازاي؟ وغيرها وغيرها وغيرها كتير. يبقى الحل ايه؟ خليك في بيتكو احسن، صح؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا كنت انت مثلا في الطريق وادركتك الصلاة ونزلت فما تصليش في المسجد اللي فيه ضريح. ما انت دخلت تصلي لله. اسالك سؤال، سؤال، صلاه الكسوف ماله؟ ها ماله بس؟ ها ما انا لسه هقول، هفسر في مثال. اذا كان الضريح في المسجد امام القبلة فالصلاة باطلة. اذا كان الضريح على يمينك او يسارك او خلف ظهرك فالصلاة جائزة مع الكراهة. اذا كان الضريح منفصل تماما وله مبنى خاص بنفسه، والمسجد له مبنى خاص وده له جدار وده له جدار، مش مشتركين في جدار واحد يعني، مثلا مش مشتركين مع بعض، في الحالة دي لا بأس. بس الأولى برضو ما تصليش في المكان ده. هتقول لي إيه ده، ما انت لسه قايل لا بأس، بتقول لي ما تصليش فيه ليه؟ هقول لك عشان ما تبقاش فتنة لغيرك. ما انت غيرك هيشوفك هيقول إيه ده، يعني أنا ما أقدرش أروح هناك أصلي هناك ليه؟ حد بيشوفني مثلا في قناة فضائية، حد بيشوفني في مسجد مثلا، بلاش، حد شافني واحد مثلا لابس الجبة والكاكولا وملتحي يقول لك الله، ما الشيوخ هي تصلي في المساجد اللي فيها أضرحة، أمال في ناس بتقول لنا ما تصلوش ليه؟ أنت فاهم قصدي؟ يبقى ده أكيد صح، مش دوت اللي بنقعد نتخانق فيه كل مرة. لما أجي أقول لكم كذا وكذا تقولي طب ما الشيخ فلان عمل، والشيخ علان سمع وشاف وسكت، والشيخ فلان، ما تضربوا لي أمثلة بيهم. ليه؟ لأن بينظر لأهل العلم على إن كل خطوة بيعملوها ها دايما صواب، ودايما كل أهل يعني العلماء وطلبة العلم دايما تلاقي كل حركاتهم مرصودة وكل كلماتهم محسوبة. فاهم؟ ها ماشي. ما انا بتكلم في نقطة بقى، تمام، فانت هتتبعهم هم. لا ما اقصدش يعني انت هتقول لي طب انا واحد على قدي في العلم وده اكيد اعلم مني فاكيد هو يعرف الصح عني، فهتقول لي ما دام دوت انسان عنده علم ودارس يبقى اكيد هو على حجة وبرهان ان اللي بيعمله صح. اقول لك لا لا، حتى لو كان خطيب وكان. عارف ليه؟ ربنا قال ايه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على ايه؟ على علم، يعني كان عنده علم وختم على سمعه. خلي بالك، ما هي المشكلة كده، هو عنده علم بس عياذا بالله ما بيتبعش العلم، بيتبع هواه. بيتبع ايه؟ هواه. طب ما كتير من القساوسة عارفين ان الاسلام هو الصواب وقرأوا في كتبهم وعرفوا ان الاسلام هو الصح، هم اللي مش بيخشوا الاسلام. كتير من احبار اليهود عارفين ان الاسلام هو الصح، طب ليه مش بيخشوا الاسلام؟ الهوى، عبادة الهوى. واحد منتفع بالمال اللي بيجيله ومنتفع بالمكانة والتعظيم، ولما واحد يعمل ذنب يروح له يقول له اغفر لي ويبوسوا ايديه ويقبلوها، عايز يسيب كل ده ويبقى سواسية كأسنان المشط مع سائر الناس. يقول لك لا، وانا اخسر للعربية واخسر للكرسي واخسر للمهابة والمكانة الاجتماعية واخسر للأموال بتاعتي، خليها كده. هم كده ما اقصدش معلش، ما كتير من العلماء للاسف. انا عايز اقول لك حاجه، لا مش كله هوى، في البعض بتخفى عليه بعض المسائل. يعني انا مش عايز اضرب امثله بس عشان ما نشنعش على العلماء، لان لحوم العلماء مسمومه من شمها مرض ومن ذاقها مات. لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن ذاقها مات. فمش عايزين نخوض في العلماء، كل انسان ليه اخطاء، ليه اخطاء ليها فوائد. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى ابى الا ان تكون العصمة الا لرسوله صلى الله عليه وسلم. المهم، فبعض الناس ينظر لهم على انهم من اهل العلم بس يكون قرأ 99 كتاب، لكن في كتاب ما قرأوش، واحد قرأ الكتاب ده استفاد المعلومة اللي هو ما قرأهاش في 99. الشرط معايا زي بني، في بعض ادلة تانية اخرى زي ادلة القياس وادلة غيرها. يعني مثلا ادي مثال، كتير من العلماء تبص تلاقيه لابس دبلة في ايديه. دبلة يا عم الحاج، الدبلة اللي انت لابسها دي هل عندك بها مستند شرعي؟ ما يجيبش مستند شرعي. طب لابسها ليه؟ ما انت واحد من اهل العلم بينظر لك على انك قدوة، يبقى اي حاجة تعملها لابد ان انت يكون عندك بها دليل شرعي. يبقى ما تلبسش دبلة، لان الادلة الشرعية بقى تنص على حرمة لبس الدبلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اراد ان يتزوج المرأة، قال له التمس ولو خاتم من حديد، ما لوش دور على دبلة. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي خاتما مكتوب عليه محمد رسول الله. ثالثا، لم يرد ابدا ان احد من المسلمين كان يرتدي دبله. طب انت بتلبس الدبله دي ليه؟ عارف حكايتها ايه؟ حكايتها من الاصل خالص، لما ترجع للرومان وقدماء المصريين كانوا بيقولوا ان الصباع دوت اللي هو البنصل فيه عرق او سريان متصل بالقلب، فكانوا بيلبسوا دبله. الدبله دي عشان تغلق على الشريان دوت، والمحبوب برضو يلبس دبلة عشان تغلق على، فيبقى خلاص هما الاثنين ايه، اغلق على قلبيهما، يبقى مفيش اي حد يقدر ان هو يدخل يعني في قلب المحبوب يعني غيره، خلاص اصبح الحبيب ده للمحبوب ده فقط. وتوارثتها بقى الاجيال جيل بعد جيل. ثم بعد ذلك النصارى في الكنيسة بيعملوا ايه؟ يوم القسيس ماسك الدبلة كده يوم يضعها كده على صباع الابهام، ويقوم يقول بقى باسم الاب باسم الابن باسم الروح القدس الها واحدا ما يجمعه الاب لا يفرقه انسان، ما يجمعه الرب لا يفرقه انسان، ويقوم ملبسه في صباعه ايه؟ البنصر. ما هو جاب من عند الايه؟ الابهام السبابة الوسطى وراح على البنصر. تفهم قصدي؟ بيمشي كده على الاصابع لحد ما يلبسه في البنصر، وهكذا. المسلمين بقى بيلبسوها ليه؟ مش فاهم. تقليد اعمى وعدم وجود دليل شرعي. كويس، الشيخ محمد مش لابس دبله خالص، انا لابس خاتم بقى. البعض بقى يقول لك ايه؟ لا ده بيلبس الدبله في ايديه اليمين يبقى هو كده خطب، ولما ينقلها في صباع البنصر في ايده الشمال يبقى هو كده ايه؟ متجوز. طب انا متجوز اتنين، البس كام دبل؟ البس دبلتين مثلا. طب خلي واحد متجوز اربعه، يلبس الاربع دبل فين؟ يلبس دبله في صباع الخنصر والبنصر والوسطى والسبابه، ما هو كل صباع يلبس فيه دبله، ولا هيلبسهم كلهم في البنصر ويحطهم فوق بعضيهم؟ طب هيحطهم فوق بعضيهم على حساب ايه بقى؟ الاولى والثانيه والثالثه والرابعه؟ ايه التخلف ده؟ شفت بقى الدين اصلا ما جابش دي، يعني بص بالتفكير العقلي مش جايه، ولا بالتفكير النقلي جاي، يعني لا جايه كده ولا جايه كده. المهم، ما كل ده برضه من الاخطاء، احنا بنتكلم كده على الاخطاء عشان نعرف. يعني تفكروا فكرت ان انا بنتقل لحوارات جانبيه، لا، ده كل ده بتكلم عن اخطاء بتقع في حياتنا. فخلاصه الكلام، عايز اضرب مثال في مساله الناس اللي هم بيتوسلوا بالاموات وزياره الاموات للتبرك بهم والاستعانه به. انا عايز اقول سؤال، تخيل واحد راح يزور ابوه في قبره او امه في قبرها او جده او عمه او خاله او اي حد، ركز معاه، راح يزور ابوه، ابوه كان بينفق عليه وهو صغير. فتخيل كده انت مريت بالقبر لقيت الراجل واقف عند القبر يقول لابوه ايه؟ يابا انا عليا ديون، اديني 1000 جنيه اقضي الديون اللي عليا. اول ما انت تشوف واحد بيكلم ابوه في القبر تقول ايه؟ مجنون. ليه؟ لان ابوه مات لا يملك لنفسه حول ولا قوه. كذلك كل الاموال. والحديث بقي ان شاء الله في اللقاء القادم. الله اكبر الله اكبر.